إذاعة الإسكندرية تقدم حدوتة مصرية. لو قلت فات عليها سنين هتقولوا عصرية. طب صلوا على النبي العدنان واسمعوها بقى مني، أنا أصلي شفتها بالعين وبالنني، ومن يومها داير الف البلاد اصرخ واقول اه يا زمن ما لك عزيز وحبيب، ليه تزل البنيه وهي اسمها غاليه. تأليف مصطفى جمعة، كلمات الأغاني التركي محمد إبراهيم، الموسيقى والألحان محمد مراد، غناء نعمة الطاهر وعبد الستار فتحي. غالية إخراج فيفيان محمود. أبو الحسن، أبو الحسن. الله، هو ما بيردش ليه؟ يكون نام. بس ده نور أوضته منور. يا أبو الحسن، أبو الحسن. أيوة عرفان دي. لحظة واحدة. إيه صحتك من النوم؟ هو أنا شفته من أساسه الليلة. اتفضل. فك عني يا رب. خير يا ابو الحسن؟ ايه مالك؟ كلاوية حتموتني يا بيه من اول الليل وهي عمالة تنقح علي. ده لانك مهمل وما بتسمعش الكلام. اتفضل افتح الباب وبعد ما اخرج بالعربية اقفله بسرعة وتعالى معايا. اجي معاك فين؟ اي مستشفى. نقابل اي دكتور يشوف حالتك دي. السعادة يا بيه، ده احنا بقينا بعد نص الليل. المستشفيات شغالة 24 ساعة. يلا يلا اتحرك. ملوش لزوم التعب، والنهار برضه له عينين. ايه وتستحمل الالم اللي عندك ده ازاي لحد الصبح؟ كلها ساعة ولا اتنين وربنا يفرج عني. يا ابو الحسن اسمع الكلام. ما يهونش علي اتعب سعادتك كده في انصاص الليالي. وانت مالك ومال تعبي؟ يا بيه ده احنا بينا وبين اسكندرية يجي 20 كيلو، وعلى ما نوصلها المغص يكون راح. يا انا يا با. طيب روح نام في اوضتك، على ما ادخل الفيلا اشوف لك اي مسكن. ربنا يحمي بيتك ويمتعك بالصحه يا رب. يا ابو الحسن احسن دلوقت؟ انا كنت فين وبقيت فين؟ ده المسكن كانه ساحر، يا دوبك بلعت الحبايه من هنا والمغص قال يا فكيك احمدك يا رب. مفيش اخبار عن صالح ابنك؟ ما عدتش بسمع له لا حس ولا خبر. مش يمكن عايش في المنصورة؟ بعت ناس ياما من بلدنا يدوروا عليه هناك ويسألوا عنه، مفيش حد منهم عطر فيه. هيكون راح فين بس؟ ده اللي نفسي اعرفه يا بيه وارتاح من ناحيته. انت اللي غلطان يا ابو الحسن، ما كانش فيه داعي ابدا تعمل لك معاه مشكلة وتخليه يطفش. من حق عليه يا بيه اخوفه وارد له عقله في راسه لما لقاه خارج عن طوعي. مالنا احنا ومال الغجر؟ خلاص يعني دائت به الدنيا عشان يروح يحب واحدة من بناتهم ويتمسك بيها ويصمم يتجوزها؟ الله، هي البنت اللي كان عايز يتجوزها من بنات الغجر اللي عايشين في ارض الباشا؟ الله يسامح والدك بقى، هو اللي تنازل لهم عن الارض اللي جار الفيلا على مدد الشوف وخلاهم يعيشوا فيها ويتلموا بعد ما كانوا كل يوم والتاني متشحططين في حتة شكل. وقت والدي ما بنى الفيلا الارض دي كلها كانت صحراء وما كانش فيها صريخ ابن يومين، وكان محتاج للي يتونس بيهم ويحموه من قطاع الطرق وقت اللزوم. وبالفعل الغجر حفظوا الجميل يا ابو الحسن. روخر وصاك لا تبيع الارض اللي عايشين عليه ولا تشتتهم. بس انا بقى لو منك يعني ابيعها مش كده؟ وليه لا؟ ده المتر فيها حصل دلوقتي الشيء الفلاني، وكل يوم عن يوم بيزيد ويعلى. اللي معصيت والدي وهو عايش هخالف اوامره وصيته ليا بعد موته؟ انا اصلي عرفان بيه. متغاظ منهم يا ابو الحسن. ما انت لو تعرف شايخ ابو غالي عمل فيا ايه انا وصالح ابني يوم ما روح تطلب ايدها منه، هتزعل ويمكن تطردهم كمان من ارض الباشا. طب ما تحكي لي حصل ايه منهم. صالح ما هواش منهم، صالح فلاح والعرق يمد لسابع جد، وغالية جدورها ضربة في بلاد طولها بطول الأرض وعرضها، والأهل في الأصل غجر نور، ما اتخلط دمهم بدم غريب طول السنين. والسنين شهد على قولي إن ما في حد منهم عصى قانونهم اللي حاكمينه وحاكمهم. ازاي بقى صالح يتجوز غالية ويوافق شايخ على قولهم؟ هو مش فيه قانون؟ صبيحة همي غالية ويمين الله هذا الصوت صوته همي. صالح انخفى وانحاش، وعمرك ما تسمعي صوته ولا تشوفيه بعيونك بعد بوكي شايخ ما طرد اهتر بكلاب من بيت. وان كان صالح اللي يغني الحين في الفرح اللي مقابل ده، ايش قولك؟ اقول قلبك سر باتع يا غالية. اللي بتقولك يا غالية، ايش اللي صعبك؟ ارجولي مش قادرة تتحملني من الفرحة يا صبيحة. اقطعي الحب وسنينة. اشاوري لها بيدي ولا لا؟ لا، خلي قلبها يدلها اللي تبين معزيم الفرح تسمعين. وان كان ملهوف عليكي حيجيكي كتير المدبوق. افتدنا بعبوكي بعتولو المراسل تنحايل. ارخي جداي غالية همي. وصالح، صالح جاي ما يرمح يا صبيحة. صالح بيفرج علينا الخلق لو شافونا وياه. يستر علينا همي يا غالية همي. صالح عادل، صالح عادل، صالح عادل، صالح. خليه يغور في 60 داهية، عادي شنبي لو خليته عطب رشيد وغنى في اي فرح فيها بعد العاملة اللي عملها دي. قال يوقع في المغنى ويجري وراهم. عايزين صالح مش فضلكم. صالح شاف الحريم اتهبل. غالية وقف يا صبيحة. وقفي روحي راحت وما عاد فيا نفس. يا ويلي لو كان حد عرفنا وشافه يرمح ورانا. حظ شين اللي رمانا الليلة هنا نرقص في فرح جرايبنا. لا تخافي رشيد، ما فيها حدا من أهلنا وناسنا. هم يا صالح هم. غالية يا حركة بتغالية، يقطع الحب وسنينا. ازيك يا صبيحة؟ كيف انت يا صالح؟ أنا لحد دلوقتي مش قادر أصدق عيني. خلاص صدق قلبك. هو أنا لمحتك وسط الخلق اللي بغني لها إلا لما هو حس بيكي ودلها عليكي. غالية أنا. صالح عيونك تدمع ودموعك بتسح على خدودك يا غالية. غالية ليش يا ربي؟ ليش يحكموا علينا بكسر الخاطر؟ هذا قدركم وما حدا يعترض على قدره. لا يا صبيحة لا، ده مش قدرنا اللي فرق بيني وبين غالية وخلانا نتقابل صدفة في رشيد. مش قدرنا اللي حكم عليها تعيش للحزن وسط أهلها وناسها. مش قدرنا اللي خلانا ألفع همومي على كتافي وأدور بيها في البلاد رحال. ونايا بكا وبكايا غنى. شرعتنا سيف على رجوبنا. انتوا اللي صنعتوا السيف وحطتوه على رقابيكم. الحب عمره ما فرق بين الناس والأجناس، ولا في عمره يوم انداس إلا برجلين كبيركم الشيخ يونس وشايخ أبو غالية. لكن لا، أيوة لا غالية. صالح الفرصة في إيدينا يا غالية. أنا ما صدقت لقيتك. أول ما يطلع النهار هتكوني مراتي على سنة الله ورسوله. ارتجع يا صالح ليكون الموت جزاك أنت وغالية. موت ده أنا اللي هخلي الأرض تنشق وتبلعنا في جوفها ويبقوا يدوروا علينا ويقتلونا. قلت إيه يا غالية؟ كان بدي ما أقول لك لا ولا أخرج عن طوعك. أنت خايفة من أهلك وناسك؟ خوفي عليك منهم أكبر من خوفي على روحي. محدش هيعرف طريقنا يا غالية. أهلي وناسي ما يخفى عنهم شيء. غالية أنا ما صدقت لقيتك. قدرنا مسيرنا يا صالح، ما بيدي شيء. همي غالية همي. غالية المسطر على جبيني تشوفه عيني يا صالح. ده مثل معروف والكل بيقوله. يقول ابن آدم لما يقع في مشاكل والبصر يعمى عن حلوله. هي غالية رجعت من رشيد لأهلها وناسها، وصبيحة حكت للكل عن إحساسها لحظة ما قابلت صالح وقال لها ادي ظهرك ليهم لجل ما يرد أنفسها. وكبرت غالية في عينيهم وقدرت تقيم رأسها، لكن صالح لا نوم هوب عينيه ولا باله عرف راحة، وخدها بالعجل جري من رشيد لحد ما وصل لأبوه وقال له يابا هكلمك بصراحة. تاني يا صالح أروح لشايخ والشيخ يونس تاني برجلية عشان يطردونا طرد الكلاب ويمشونا من قدامهم أفانا يأمر عيش؟ طب أطولها إزاي وأتجوزها؟ لا هي راضي تهرب معايا ولا أنت راضي تسمع كلامي. انساها وجوزك ست ستها وحتكون بنت ناس أحسن من ناسها. افتح يا زايد افتح. صبيحة حكيني ايش اللي جايبك الحين عندي؟ حدا داخل؟ لا. ايش القصد من جيتك الحين؟ صار يا زايد صار. ايش هو اللي صار؟ صالح وبو داخلين دار شايخ مرافقهم عرفان بيه. عرفان بيه؟ وعرفان بيه لو قال شي قوله ينفس. افصح يا صبيحة. شايخ من قبل طرد صالح وبوه، لكن المرة هذه بيعمل خاطر للبيه صاحب الفضل على الكل وبيراضيه ويزوج غالية من صالح. إن كنت نايمة لا تحلمين، شيخ يونس كبير القوم ما يوافق. ونوافق؟ وين يا زايد؟ اتركي يدي وغوري. أنا قلت كل اللي عندي أنا وصالح وأبو الحسن. ما تتكلم يا شيخ وسمعني صوتك. عن نفسي ما اقدر ارد الطلب لولد صاحب الفضل اللي ضايفنا في ارضه من سنين لليوم. يعني موافق يا شيخ؟ غالية من الحيل لصالح مهما صبني من القوم عتاب ولوم، لانها ما صارت من قبل ولا بتصير من بعد. اللي حكم وتحكم هو الحب اللي بين صالح وغالية يا شيخ. لا، الحب ما له خاطر عندنا. الخاطر خاطرك، وخاطرك سيف تنحنيل ورقبينا انا وغالية. ولو صرنا مع يرى للقوم نحن راضيين يا بيه. فهم حاجة يابا؟ لو فهم انت حاجة فهمني. يعني اقول مبروك لصالح والغالية يا شيخ؟ تقولها ونص، لكن للقول شرط يا ولد الباشا. ايه هو الشرط؟ شيخ يونس وشيخ حامد كبار القوم واصحاب القول النافذ يوافق رأيهم رأيي واجلكم بالبشارة. ده لو قبلوا، لكن لو رفضوا يا شيخ؟ افوض الامر لله ولك يا بيه، واللي تحكم بيه يكون نافذ باذن الله. عايزوا الحاجة يا صالح؟ رأي الشيخ يونس والشيخ حامد معروف مقدما، وعمي شيخ عارفه. حق والله، لكن عندي رجاء في الله وفيهم. نحن كلنا بدينا الرد الجميل للبيه وابوه الباشا، والحمد لله نجيه اليوم اللي الرد فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش اللي صابك يا شايخ؟ انا حكيت عن اللي صار بيني وبينهم، وانتو كبار القوم وقولكم نافذ. ايش نقول يا مخبول؟ ليش انت ما تدري على اللي نقوله لو جانا غريب يطلب يد بنية؟ يوم جاني صالح وابوه طردتهم طرد كلاب، لكن يوم يجوني في ظل عرفان بيه ايش اقول؟ اقول له واكسر خاطره، واول ما تشرق الشمس علينا نترك ديارنا واسباب ارزاقنا ونرحل كلنا كبير وصغير. عرفان بيه ما يسويها لجل صالح ابوه ونسواها يا يونس. ما تتكلم يا حامد. حق والله كلامك حق. هذه ورطة، ايش نسوي؟ الحل عندي. زين حكي. سلومة ولدي، ايش دخل ولدك الضعفان في اللي نحكيه الحين؟ ولدي مو بضعفان يا شايخ. خلونا في الورطة اللي نحن فيها الحين. ايش في سلومة؟ شايخ يحط يده في يدي ونعقد للسلومة على غالية. ما ترد يا شيخ يونس، ايه رأيك؟ والله الحل زين يا شايخ. شيخ يونس دير بالك، انت وحامد بدكم تفنون بهذا القول. سلومه ضعفان مثل البنية وما يشبه الرجال في شيء. شايخ لا تصيد في المي العكر. ولدك سلومه لو راجل بحق الله ويقدر يلملم قرشينات يطعم زوجة وصغار كنت زوجته من سنين. اسمعني يا شايخ، وهدى شوي. بنت نوارة يا شيخ يونس، والكل كده عيار. بلاه سلومة، وإيش الحل ويا عرفان بيه؟ فارقنا الحين يا حامد، وتركنا نتفاهم ونشوف الحل. الحل؟ الحل هو الحل، وما فيش غيره حل. إن شاء الله راس غالية من على جتتها تنحل. المهم الحرج يترفع بينكم وبين عرفان، ومش مهم بقى قلبها ينزل. سلومة ما لقيتش يا حامد حل إلا سلومة. لا يا يما، لا سلومة، لا سلومة معيرة بين الناس والقوم. لا يا يما، لا. صوتك هذا ينحاش يا عاصية. أموت أرحم يا يما. غالية أبوس يدك، اقتليني وبلاها سلومة. اخرجي. حرام عليك يا يما، أنا لا ذنب سويت. ها، بحق الله ما سويتي ذنب. بحق الله ما قلبتي علينا الخب. مين في بناتنا سوى اللي سويتيه؟ الحب موشين يا يما، الحب زين. زين ان حبيت الزين من اهلك وناسك. شوري لي بيدك على الزين اللي فيهم وقلبي يصير عبد تحت رجوله. اكفلي فمك يا غالي، اكفلي. اه يا يما، ايش اخرة قساوة القلب؟ غالي يا يما، انا بنيتك وما في قلب في الدنيا احن على البنية غير قلب الام. لو بدك قلبي يرضى عليكي ما تقصري رقابين انا وابوكي، وانسي هالطالح اللي اسمه صالح. والزواج سلومه هذا حكم كبار القوم والحكم نافذ ولو كان شايف. مظاليم يا ناس مظاليم، في ناس كتير مظاليم، اللي انظلم من الناس واللي انظلم من الأهل، والناس هنا أجناس والظلم أصبح سهل. يرفضوا؟ معقولة برضو يرفضوا يا صالح بعد ما روح لهم برجلية واطلب منهم يتغلي عشانك وهم عارفين معزتك عندي؟ ما تأخذنيش عارفان بيه، أصل قلبي موسوس من ناحيتهم. ليه حقي يوسوس؟ لأن أبوها سبق ورفض طلبك لما رحت تطلبها منه من غير ما أكون معاك، ولأن جوازك من غالية معناه إنك تعديت على عرفهم وتقاليدهم. لا، ولأن كلام أبوها لسعادتك كان عامل زي الزيبق، لا تعرف تعفاءه ولا تتحكم فيه. ما تنساش إنه حيتحدى كل ناسه علشان ما يكسفنيش وينفذ طلبي، وده يمكن اللي كان مخليه قلقان والكلام بيطلع منه بدون ترتيب. يعني اطمن يا عرفان بيه. طبعا لازم تطمن، لأن أنا نفسي مطمن. أنا بقول لو في رزالة يعني. إيه؟ ما تكمل كلامك، سكت ليه؟ قصدي يعني بدون تكليف تقابل الشيخ يونس والشيخ حامد وتخلي كلامك معاهم أحسن. أنا ما عنديش مانع، لكن ليه ما طلبتش مني الطلب ده من الأول؟ وبدل ما كنا قابلنا شيخ لوحده كنا قابلناهم هما الثلاثة مرة واحدة. كان فكري شيخ هيستحي منك ونطلع من بيته مجبورين الخاطر. طب افرض يا صالح انهم ما وافقوش على جوازك من غالية. بقول افرض يعني، وده شيء محتمل. يرفضوا يعني رفض نهائي؟ لو رفضوا المرة دي طبعا هيبقى نهائي. انا بيتهيألي لو ده حصل يمكن. يمكن ايه يا صالح؟ يمكن اطب ساكت من طولي. للدرجة دي بتحبها؟ الحب مش مشوار يتعد بالخطاوي يا بيه، ولا عمر ينعد بالليالي. الحب مشوار ملوش نهاية وعمر السنين فيه ثواني. الحب ضحكة حلوة لو شفتها الشمس تبدو شعرها والوش فيها ينور. الحب تقاوي لو زرعناها في قلوبنا الدنيا يملاها الخير وتعمر. بس يا خسارة، الشر واقفله بالمرصاد قبل ما الزرع يكبر ويهل يوم الحصاد. ده مش بس الشر واقفله بالمرصاد، لا، ده له كمان ألف صياد وصياد، كل همهم واللي يهمهم يقتلوا الضحكة الحلوة ويطفوا نور الشمس. وبدل ما الدنيا بالخير تتعمر كل القلوب تتصحر. طب ده البني آدم ما بيصدق يشوف عود أخضر في أرض رملية، يبقى ليه القلوب خضرها يبقى أصفر؟ علشان نقول لصالح لا ودماغ غالية بالحجر يندق؟ لا، لازم نقولها كده بصوت عالي. لا، الشر له أنياب والظلم ده جلة، والظلم مهما طغى والشر مهما ساب الخير أكيد ينتصر وكل شيء بمعاد. أنا أعتب عليك يا شيخ يونس. أعتب يا بي والحق على راسي. كان المفروض النهاردة نتقابل كلنا عندي في الفيلا. كنا هنسويها ونطب عليك فجأة، لكن قلنا وليش نحرم نفسنا من زيارتك ونورها؟ نحن نتباشر بزيارتك يا بيه، وبدنا تصير كل يوم القعدة كده. يابا شكلها حيقلب غم في الآخر. ما تتسرعش، إن الله مع الصابرين. الشاي يا صالح، الشاي يا أبو الحسن. من يد من يعدمها يا شيخ. مؤكد أخدت وديته مع بعضكم ووصلتم لقرار، وبدنا سامحنا في تأخير الرد. أسامحكم على إيه يا شيخ؟ ده أنا متونس بيكم تمام زي المرحوم والدي ما كان متونس بيكم في أرضه. إحنا أهل من سنين مش جيران وبس. جزاك الله بالخير دايما يا عرفان بيه. المهم أقول مبروك لصالح ولا لا؟ وليش ما تقولها؟ المباركة واجبة على الصحة والعافية والرزق الحلال. أنا بتكلم بخصوص جوازه من غالية يا حامد. اتكلم يا شيخ يونس. اختصار الكلام والفايدة يا عرفان بيه إن شيخ استحى منكم يوم شرفتوه بزيارة وطلبكم يد غالية إنه يقول غالية من وهي صغيرة انجرت فتحتها على سلومة ولد حامد. ده كذب كذب صالح. كمل كلامك يا شيخ يونس. وكان بده يهد الخطوبة لأجل خاطرك يا عرفان بيه ويزوجها لصالح. صالح يشرف قوم مو بعيلة، لكن مجلسنا اعترض. ما صارت من قبل ولا تصير بعد، والفتحة في عرفنا لو انقرت وهم صغار صارت عقد وبنود ونافسة. قم بينا يا ابو الحسن. صالح عرفان بيه لا تزعل منا. حصل خير يا شيخ يونس. قدام يا صالح. عملتها يا شيخ. ايش تقول صالح؟ سرحانة في ايه يا غالي؟ واخدني الموج يا صالح وبيطويني معاه طيب، وما انا عارفة لوين بروح. لو كنت سمعت كلامي يوم ما تقابلنا في رشيد وهربتي معايا كان زماننا متجوزين وعايشين في منتهى السعادة. تطلب مني الهروب قدام صبيحة وبدك اروح معاك؟ كيف وسرنا صار مفضوح؟ انا كان قصدي يا خلي الهروب ما هو الحل. امال ايه هو الحل يا غالية؟ خدهم الموج فقعدتهم قدام البحر ونسوا الشر اللي عايش على البر. لا حد يا ناس يصحيهم ويقول لهم فوقوا من السرحان وانسوا الموج والبحر وبصوا وراكم شوفوا مين واقف لكم على البر. صحيح يا غالية، الحب حلاوتة بالجنطار يدوق منا صغار وكبار. زايد انت من وين هابب علينا؟ مين اللي دلك على طريقنا؟ لحظة زايد، صالح يصرخ فيك يا زايد. سامعة يا فرحان سامعة. همي اكسر عنا الشر يا زايد. اقول همي لا تقرب عصاتك مني. زايد لحظة زايد، صالح بيتعافى عليك ويزقك يا زايد. اسكت انت. اليوم اشوفك مع غالية وما تسوي شي لاجل عيونها، لكن لو عادت بذبحك ذبح يا صالح. انت عايز منها ايه صالح؟ بعد جدك عن طوبي. لاجل خاطري يا صالح، زايد غادر ملعون، لا تتخانق وياه. لحظة انت ليش تدفع يا غالية؟ صالح راجل وعيب في حقه لما تدافع عنه حرمة. فرحان خد غالية في يدك وروح بيها على بيتها. ابعد جدك يا فرحان ابعد. يلا بينا يا غالية امشي. ويمين الله لو صارت معاك خطوة لكون ذبحها ذبحة. زايد اشتري روحك يا بنت شايخ وامشي مع فرحان لبيتك. طب لو راجل مد ايدك عليها يا زايد او قرب منها. لحظة يا صالح، فلقتني بلحظة بتاعتك دي. غور من وشي غور. لا تقرب يمه يا زايد. زايد بعد عن طريقي يا غالية. سبيه يا غالية لما اشوفه هيعمل ايه. هعمل كده يا صالح. ابعد السلاح يا زايد. ابعد السلاح. مالك دخل وابعدي. لحظه ابعدي. ابعد انت يا ظل الجاير. لو بدك تذبح صالح اذبح لنا يا زايد. لا يا غاليه، انت غاليه غاليه واغلى من عيون زايد، ومرضى تكوني ضحيه الكلب. زايد ابوس يدك يا صالح، اغمي الشيطان. هذا انذار، لكن في التاليه بخلص عليك. غالية أنا بمشي، لكن إن ماريتك في البيت بعد شوي بخلي بوكي حاسبك. بينا يا فرحان. لحظة بدي أكلم غالية. أقول امشي يا فرحان امشي. هتعمل إيه يا غالية؟ ذراعك بينزل ولا بد أن ينحبس الدم. تومي تقطعي حتة من توبك. ويش يسوى وانا بيع روحي عليك؟ دمك غالي عندي يا صالح. تسلمي لي يا غالي. لكن ايش اللي عرف طريقنا للغادر زايد وضله فرحان؟ يمكن صبيحة. صبيحة ليلى. لا لا يا صالح لا، صبيحة كانها خيتي وتحب للخير. هم المين اللي دلوا؟ مين يعرف اننا بنتقابل هنا من سنين في المكان ده بالذات؟ مين يا غالية؟ أنا داري من زمان إن عينك على غالية يا زاي. وغالية من قبل عقلها ما يطيش بحب صالح وهي تدرى إني أحبها. زايد، إيش اللي صار؟ لا أسمعك تقول الكلمة هذه على لسانك بعد الحين. أنت وين وغالية وين؟ أنت ناسي مين هو زايد فريج؟ والله يا شايخ أحس إنك أنت اللي ناسي مين هو زايد فريج. لا يا عاصي الرب والقوم، شايخ ما هو ناسي، شايخ عارف انك قاطع طريق، نهاب، سارق، قاتل، وما حدا بيجلب علينا العار والكرب غيرك. ما حدا خلى الحكومة تسمع لنا صوت وتتدخل في شؤوننا غيرك انت. ما يهمني منكم شيء، ولا تنسى ان زايد فريج قانون، الكلمة منه قانون، النظرة منه قانون. ولو كان فيكم راجل كان من سنين عصر قانون. تصفعني يا شيخ. مساك الله بالخير يا جنون. صبيحة، عمرك سمعت ان في حدا صفع الجنون على وجهه؟ الصفعة بردها الشيخ وقدام القوم كبير وصغير. ومن يحكم لك؟ شيخ يونس وشيخ حامد. انت في نظرهم ولا تسوى شي انت وجانونك؟ صبيحة، انا ما افتري عليك بالقول يا زايد، هادي حقيقة، والله حاسبني ان كنت كاذبة. انت يوم تصير قتيل مالك دية، وما حدا يفزع لك ويهمه دمك ويطالب بحقه من القاتل. انت ليش تحرضيني على القوم؟ صبيحة، تحرض زايد فريش؟ معقولة؟ مين يقول ومين يصدق؟ قولك هذا كله تحريض ضدهم لأنهم كارهينك من يومك. وإيش السبب؟ أفعالك الشينة اللي توطي روس الرجال في الوحل والطين. مين يقول يا زايد؟ الكل يقول. كاذب انت بس اللي تقول، الكل يعلم اني بنية يتيمة تاكل من حلالها. حلالك؟ حلالك رقصك وهز شعورك قدام خلق ما تزوى؟ لو كان الرقص شين، إيش حال السرقة والنهب وسيرك مع مجرم البوليس وراه خطوة بخطوة وين يروح؟ ونعرفوا طريقة يفلتك التعبان ويجيك تخفيه. صبيحة، شفتك بعيوني وانت أنيه في بيت خالك سلطان. صبيحة، لو حدا درى ولا علم بقولك هذا بذبحك ذبحة، ولو علم فتوح بيسبقني بذبحك. سرك في بير يا زايد. شرط لا تعايرني بأفعالي وياك. أنا أحبك يا زايد، ولولا حبك ما كنت مسكت شعرة من شعور راسي بيدك. صبيحة، روح الحين، خلقي دهقان. باقي شرط. صبيحة، لا تخلي عقلي تيش برمحك ورا غالية. هقول لك روح الحين. تليش ما تسمع الكلام؟ وغالية، هقول لك روحي روحي روحي روحي روحي. غالية غالية غالية. والله مدخلك بعد اللي يبعدني خطوة عن غالية. غالية وغالية لسلومة. يحميك لشبابك يا سلومة. مين يقول ان غالية تترك سلومة الزين اللي... ايش؟ ايش فيك؟ بوي قال لي كلام عن روحي طار من عقلي. سلومة الزين اللي يملى العين وكل ايش؟ ايش؟ تذكرت، وكل بنات القوم تتمناه. وغالية تتمناك يا سلومة. أدري، ولهذا السبب ما صدقت إن بوي طلب يدها من بوها شايخ. وزايد لو راجل بحق الله يتحداني على غالية، ويمين الله أكون ذابحة. صح لسانك يا سلومة وتسلم لي. دي عاملة تعمليها في نفسك يا غالية؟ لولا ستر الرحمن ما كنا سمعنا الصرخة ولحقناها قبل ما تخلص على روحها بالسكين. لا، ولولا شهمة البي وليد الباشا كان الدم نزف منها وراحت في شربة مي. وانا يعني اللي علقتها ودوتها؟ لا، انت اللي لحقت علينا بسيارتك ورمحت بينا رمح للمستشفى. انا في خدمتكم دايما وفي اي وقت. جزاك الله بالخير دايما يا بي. غالية ردي خدامتك. غالية ها، هحضر زفافك على سلومة امتى؟ الامر امر بوي شايخ. ما دام سوت اللي سواته في روحها وسمعت بين الخلق ما يتأجل الزفاف اكتر من اللي فات. فات يومين يا شايخ. واليوم باتفقنا وحامد بسلومة ان الزفاف يصير بعد يوم وما يزيد عليه ليلة. دي زفة سلومة، زفة سلومة خارجة من بيت زايد وكل الخلق وانا معاهم واقفين على بابه. الكل بيبارك ويهني، لكن انا لا، انا واقف اعتب على الزمن واقول له ما لقيتش الا سلومة. ما لسلومة يا فرحان؟ لحظة، ما قلت شيء؟ أسمعك تسخر منا في كلامك مع الشبان. يا عمي نا ما عبت في سلومة، نا أقول لهم إيش فيك على سلومة يا حامد؟ يرضيك يا شيخ يونس إن فرحان يسخر من ولدي في يوم عرسة؟ أنت يا فرحان؟ أنت؟ لحظة شيخ يونس، لحظة حكي. أول شيء سلومة أخوي، تاني شيء العرس عرس الكل. كيف أسخر؟ من أسخر؟ من سلومة وفي حضور الناس؟ كيف؟ فرحان أنا سامعك بأذاني. لحظة، الكلام اللي سمعته ما سخرت فيه من ولدك. أنا أقول للشباب إن سلومة حظة من السماء لأن الله كتب له غالية زوجة. كاذب. لا تزعل روحك يا حامد وتترك ولدك سلومة بروحه في الزفة. روح الحين روح. أمرك يا شيخ يونس، أمرك. وانت يا ظل نهاب ما بدي اشوفك الليلة في العرس. لحظة امشي، روح امشي. ربنا يستر. في حاجة يا ابو الحسن؟ مش سامه عمال ينوح ازاي؟ كان واجب عليه مدام صمم يجي ويحضر فرحها ويحييه انه يغني اغنية تسعدها وتسعد الناس، مش ينكد عليهم. مدام غنى اغنية تسم البدن بالشكل ده يبقى اكيد صالح في دماغه حاجة عرفان بيه. حاجة زي ايه؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه عرفان بيه. هو اكلمك في حاجة؟ ابدا، بس قلبي وكلني ومش مرتاح من ناحية صالح. هذه الليلة المباركة يا عرفان بيه. الله يبارك فيك يا شيخ يونس. ان شاء الله صالح ربنا بيوفقه في زوجة احسن منها يا ابو الحسن. قادر كريم يسمع منك يا شيخ ويتحقق المثل زي ما بيقول، خيرها في غيرها. بدي اشوف صالح يا خالتي. ايش اللي صاب عقلك يا غالية؟ بدك تسوي فضيحة لأهلك وناسك؟ هذه اخر مرة اشوفها فيها، لا تكسري بخاطري. غالية انا احبك واتمنى لك الخير، لكن ما اقدر اتصل في صالح الحين واخليك تشوفيه من غير ما يدري حدا. خالتي صالح وسلومة انخفوا وما حدا يدري وين راحوا. صالح؟ ما لا صالح بسلومة. سلومة من طريق وصالح من طريق، لكنهم اختفوا وقلبي يقول ان في الامر شيء. الله يجيب العواقب سالمة. زغرته غنوا. بس انتهى، لا فيه عرس ولا فيه فرح، والسبب سلومة قتل. ايش تقول؟ بقول لك يا صبيح انا ما قتلتش سلومة، ما قتلتوش. امال مين قاتل؟ ما عرفش، لكن الكل يقول انك قاتله. كدابين. ان كنت صادق وين الدليل؟ انت يا صبيحه. نعم. انت كنت عارفة اني هتقابل مع سلومة وادي له هديتي، هدية جوازه بغالية. نعم ما نكرت. طب ليه تصدقيهم وتكذبيني؟ يقولوا لك مصلحة في قتلة. وايه هي مصلحتي؟ انه ما يتزوج غالية حبيبة قلبك. ولما هي دي مصلحتي ليه قدمت له هدية؟ ليه غنيت في الفرح؟ الهدية والمغنى نالي شرط عليك بيهم ونالي كنت. استني استني استني، ايش صار؟ صبيحة انت ليه شرطي علي الشورة دي؟ كان بدي مصلحتك، بدي ما حدا يقول ان في قلبك شي من يمة سلومة ولا غالية، وغالية يرتاح بالها من يمتك وتزاد زوجها ولا تجلب عليه الكرب بسببك. وانا قبلت لاني بحب غالية، واللي يحب ما يرضاش بالهوان والحزن للي بيحبه. لكن ليه صممتي اتقابل مع سلومة هنا في نفس المكان اللي احنا فيه واللي كنت بقابل غالية فيه عشان اسلمه الهدية؟ نايا صار استني، وليه صممتي اديله الهدية يوم الفرح بالذات واقنعه بكده؟ صالح ناما لي مصلحة. لا لا يا صبيحة، ليكي مصلحة. وايش تكون؟ زايد. وايش دخل زايد في اللي نحكيه؟ غالية كانت قالت لي ان زايد عرف ازاي تويكي تحت جناحه لحد ما حبتيه حب العبد للسيد، وده معناه. صالح صبيحة، انت كنت عارفة ان زايد حيقتل سلومة بعد ما اقدم له انا هديتي هنا في المكان ده واسيبه وامشي. صالح زايد قتل سلومة يا صبيحة. لا صبيحة لا تكذبني من شعوري. لا لا اقتلك زي سلومة ما القتل لو ما تكلمتيش. ابوس يديك، اتركني لحالي. صالح اتكلمي يا صبيحة، اتكلمي. شعوري يا ناس، شعوري يا خلق، شعوري بتطلع من جذور. حكي يا صبيحة. ايش اللي حكيه؟ هنا قلت لكم على علمي بيه من سابق. ودنا تسمعي عرفان بيه وصالح، ايش قلتي سابق؟ صالح اتقابلتنا وياه قبل العرس بكم يوم، وقال لي انه بده يثبت لسلومة وغالية انه صافي النية ويتمنى لهم الخير. قلتنا زين، لكن كيف؟ قال لي بقدم لسلومة حمامات بيض متحنطة ومنزوع منها الروح. قلتنا والله زين الزين. قال لي لكن ما أدري كيف أسويها. قلتنا بساعدك يا صالح، وخلي سلومة يتقابل وياك وياخد منك الحمامات البيض ويقدم الشكر. وصار صح ولا له يا صالح؟ حصل فعلا، لكن ده مش معناه ان انا اللي قتلت سلومة. ولما انت ما قتلته وتقول هذا الحين، ليش لما قابلتك على شط البحر اعترفت لي بقتله؟ ولما حلفت بيمين الله اني بفضح امرك جذبتني من شعوري وقطعت وقطع وقصيت وقص. صبيحة نحنا شفنا شعورها بعد اللي سويته فيه وفي ذات اليوم، وللحين شعورها على حالها. اكشفي راسك يا صبيحة. هذه راسي. اصطريها يا صبيحة. زايد وفرحان وصبيحة يتفضلوا الحين ويفرقونا. عرفان بيه، ايش رأيك في اللي سمعته؟ حقول رأيي قبل ما اسمع رأيكم يا شيخ يونس. خلاص نحن بنتداول ونقرأ عليك الحكم. الشر له أنيب والظلم ده جلك، والظلم مهما طغى والشر مهما ساد، الخير أكيد ينتصر كل شيء بمعاد. مش قلت لك يا زايد حيلبس التهمة؟ صراحة انت شطان يا فتوح، تفكيرك وتنظيمك ما خر المي وتنفذ مثل ما قلت لحد ما صالح صار قاتل في عيون كبار القوم والجنون. يا زايد ده انا فتوح، فتوح ابو دماغ مفتوح، ويخلي اللي يجي يروح لحد ما يقع تحت رجليه زي الطير المدبوح. مالي هو انا شويه ده انا ياما قوي يا زايد. لحظه لحظه لحظه لحظه فنتوخ يا فرحان، يا فرحان مليون مرة أقول لك أنا اسمي فتوح مش فنتوخ. إيش بدك تقول يا فرحان؟ أقول لولا صبيحة ما كان فنتوخ اتمكن من سلومة وقتله. صبيحة صفيحة، الركعة اللي دابح الدبيحة مش خضرها ولا كتفها ولا ايه زي؟ والله قولك حق يا فتوح. لحظة زايد، ايش عندك يا فرحان؟ وصبيحة افصح، بتتركك على هواك تتزوج غالي؟ صبيحة ما تقدر تسوي لي شيء، صبيحة نا أمرها وهي تنفذ، لكن هي مالها قول عندي. زايد لا تصرخي في وجهي يا صبيحة. تذكر اني شرطت عليك الشرط وحذرتك تخونه وتخني. ايه سوي اللي تسويه. بسوي يا زايد، ولو راجل حق اتزوج غالية وناله. صبيحة لو ظنك انك لو كشفتي سري للناس والخلق هيصدقوا كلامك، اقولك من دلوقتي لا تحلمين يا صبيحة. ما حدا بيسمعك، وان سمعك ما يصدق اللي حتقوليه. زين زين يا زايد، اذا ما حدا مصدق قولي الحل عندي. وايش الحل اللي عندك يا صبيحة؟ بذبحك ذبح يا زايد، بذبحك ذبح. اذا زايد قاتل سلومة. لحظة، القاتل فنتوخ، لكن زايد هو اللي حرضه على قتله. وليش ما قلت الحقيقة من أول؟ ليش؟ ويمين الله لولا خوفي من البشعة تحرق لساني ما كنت قلت شيء. منك لله يا صبيحة، منك لله. والحل يا شيخ يونس، صبيحة وفرحان اعترفوا على زايد وفتوح. نحن ما نقدر عليهم، نحن كلنا قانون وزايد لحاله قانون، ولو صممنا على القصاص زايد يخلص علينا وما حد يحاسبه. والحل ما نقول إلا صالح قاتل سلومة، والشرط ما حد يدري عن اعتراف فرحان وصبيحة بشيء. مظاليم يا ناس مظاليم، في ناس كتير مظاليم، اللي انظلم من الناس واللي انظلم من الأهل، والناس هنا أجناس والظلم أصبح سهل، معروف في أي مكان معروف في كل زمان، في ناس تميل للخير وناس تميل للشر، وناس على حالها لا تفيد ولا بتضر، وغنايا على المظالم وبكايا على المظالم. أصل المثل بيقول الحبس في مظالم. مبروك مبروك البراءة يا متهم. الله يبارك فيك يا شويش. مالك مالك بتجري كده؟ انت لسه قدامك اجراءات ياما عقبال ما تروح. انا بجري عشان الجدع اللي هناك ده ما يشوفنيش. هو فين؟ مبسوط اهو شافني. طب امشي امشي امشي امشي قبل ما يحصرني. على فين يا فورة؟ نهاره ابيض. اللي جابك المحكمة عاش من شافك. قول لي انت ايه اللي جابك هنا؟ ده انت مطرب فورة ونبنة ما حصلتش. الله مالك انت بقى ومال المحاكم؟ انا حكايتي حكاية، لكن باختصار كنت متهم بقتل واحد والنيابة افرجت عني وايدت القضية ضد مجهول. انت تقتل قتيل؟ ده انت الناموس لا مؤاخذة تقرصك وتشرب من دمك وانت تخاف تقول لها ايش. المهم انت هنا ليه يا كهربا؟ كهربا اسمي سيد كهربا. طب بل ما حصلش الرقصة من دول تسمع دقتي على الطبلة يمسكها الرعاش وتحبس. ها؟ ما تاخدش على كلامه، أصله بيلغيني بسيم العوالم. ما تطمني يا سيد، إيه حكايتك؟ اسكت يا غلع. أما أنا حصل لي حتة دي بفصل. أبو الجمال يا سيدي صاحب الفرقة كان عنده تكعيبة وقال لي أحضرها. تكعيبة؟ فرح صغير يعني، وعينك بقى بتشوف إلا النور يا صاحبي. يا دوبك أنا لفيت سجارة من هنا وإذا بالسكسفورت قدام مني ونازل منه اللي برزر وأصدني. إيه؟ الظابط يعني. وبعدين أسأل هو أخوك كان بتاوي السجارة وبعزلك صمم ياخدني معاه، ورسيت على ليلة بيات في الحجز، واتعرضت النهاردة لمؤاخذة عن النيابة وقالت بياظة. النيابة قالت بياظة؟ أي وروح يعني. بتدخن يا شويش؟ بندخن. ايوه. طب ما ترش علينا يا اخويا، انت مش خرمان لمؤاخذة؟ حتى الشويش ما انتش عتقه من حركاتك يا سيد. انا بضحك معاه يا حلاوة. بقول لك ايه، اني لازم اشوفك، قصبوا الجمايل واخد على خطره منك قوي صراحة. الفرقة من غيرك ولا حاجة، مفيش ولا نمرة جت تغني بعد منك وفيدت. علقت يعني يا شويش، وبقالها صيت لمؤاخذة. ما ظنيش حرجع اغني تاني يا كهربا. ليه يا صلوحة؟ ده انت فورة ممتازة يعني يا شويش. لو عندك وقت امشي معايا وانا احكي لك. عندي طبعا، داني واخد افراج من سراية النيابة وداني معاك. قول. صدقت بقى ان انا بريء بالفعل. الله، بتقطع ليه بس يا صالح؟ هو انت لو مش بريء كانت النيابة سابتك؟ كمل كلامك يا كهربا. وبعدين ماني خلاص قلت كل اللي عندي، واللي كان عندي لمؤاخذة صاصه بنفسه وقال عليه. انا لازم ابلغ النيابة واعرفهم ان زايد فريج هو اللي قتل سلومة. انا اللي هبلغهم يا صالح، بس بعد ما قابل شايخ بنفسي. لا تسخر منا يا سيد، نحن كبار القوم. عراسي يا شيخ يونس، عراسي لو ما حدا منكم طولها واتهم زايد بقتل سلومة. لكن مادام جيتوني بيتي تعلموني بالقرار، فنقول زايد لا تتسرع، حنا في ورطة الحين. مين يقول؟ إما عرفان به يبلغ ضدك الشرطة، وإما نقيم عليك الحد، والحد عليك حد، وعندنا شهود صحيين على إنك قاتل ولدي. ولا تنسى إنهم نفس الشهود اللي قلت لهم يدينوا صالح. ما قتلت سلومة. لا قتله. ومن حقنا نقيم عليك الحد بحق الله، ونقيم رصلة بين الناس. شيخ. نعم. شيخ يونس. نعم. شيخ حامد. نعم. هذا باب بيتي. زين. زين. باب بيتي فتحته، واذا ما فارقتوني بوجوهكم العكره هذه، انا بذبحكم ذبح وبطعم كلاب الصحراء بلحمكم. هيدي اهانه لا تغتفر يا زايد. ادري ادري يا شيخ يونس. لولا سكتين عليك وعلى شرك ما جرأتي وطلبت كبار ناسك من بيتك. ادري. ويمين الله يا زايد، ويمين الله، حقنا في الطرد والسب والإهانة ما بيضيع. يا حامد يا حامد، دور أول على حق دم سلومة، ولا تتمسك بحق الطرد والسب والإهانة. انتوا ليش قاعدين؟ همه لحظة. ايش عندك؟ أقولها مسموعة لكل حدا فيكم. سلومة نالي قاتله، واللي بده حق دمه مني اشوفه ايش بيسوي. انتوا ليش واقفين يا شيخ يونس؟ هبوا. الله لا يرجعكم كلكم مره واحده. يا سلام على كبار الأم، لما كل واحد منهم توبوا من عرق الخوف يتبل، ونفسه تحت رجلين الشر تنزل. وليه الخوف؟ واهل زمان قالوها حكمه، الحديد علشان ينفل. لازم بالحديد يتفل. زمان رفضت تهرب من أهلي معاك ونتزوج، لكن اليوم بقول لك متى الهروب يا صالح ولوين. غالية نصحي وعقلي موزون واللي سمعته مني بنفذه، بس انت قول متى الهروب ولوين. مش هترجعي تندم يا غالية؟ اندم على ايش؟ على الخوف؟ على الظلم؟ على الشر اللي ناس تشوفه تجر ذيول الخوف ورا زهورها وترمح بعيد عني وتغني له؟ على ايش اخاف يا صالح؟ قول قول متى الهروب ولوين؟ قول. غالية في عيونك يا صالح وقفنها عليها حارس، هادي وصايتي لك. خالتي أني بروح والله معكم بالخير. امشي معانا على سكتنا يا بدرية. لا أني بروح بروحي، طريقي غير طريقكم يا صالح. أشوفك بالخير يا غالية. غالية لو قربت ناحيتها هشرب من دمك. لحظة صالح لحظة. ابعد يا فرحان ابعد. غالية غالية غالية لوين يا عاصية لوين؟ لولا وصلتنا وفرحان كان الغادر رمح بيها وطفشه. دايما سباك بالخير. لحظة شايخ، انت تنكر على زايد الخير اللي سواه فيك وفي غالية؟ اسكت لا تسمعنا صوتك اللي مثل صوت البوم. دير بالك يا صالح ايش تسوي. مش هترجعي معاهم وحنطفش منهم انا وانتي. كيف يا صالح كيف؟ ليش وقفة؟ ما تهمي همي يا غالية همي. نها بروح مع صالح وين ما يروح. كيف تجرئ على ابوكي وتقولي له هذا الجول؟ كيف؟ ما حدا يتدخل. همي يا غالية. ابعد يدك عنها ابعد. عليك بصالح يا فرحان. لا لحظة صالح لحظة. حقتلك يا فرحان حقتلك. زين اقتل. امسك بنيتك يا شايخ امسك وروح الحين انت وحامد. قدامي يا عصية الرب والقوم قدامي. اترك اهلي يا فرحان اتركه. ابعد يدك عن رقبتي. لحظة زايد لا تقتله. قتلته زايد؟ مالك دخل ويلا نمشي امشي. انت السبب يا بدريه، ومن اليوم لا انت خايتي ولا بالندم. لا ما سويت الا الخير يا عايش. خير؟ تساعدي غاليه وتخليها تطفش وتقصري رقابينا بين الخلق وتقولي سويت الخير؟ ادخلي يا عصافه ادخلي. وين عصافه يا عيشه؟ وينها؟ اتركها لنا يا شيخ، نابة ربيها وعلمها كيف ما تعصي البنيه يمها ولا ابوها. عايشه انت لا تتدخلي بيني وبينها. ارجينا يا بدريه غوري بوجهك قبل ما اكسر عظامك غوري. وايش قولك يا شيخ يونس؟ توافقوني على قوله؟ قول. غالية قلبت لنا العار. نعم. قلبت علينا الكرم. نعم. طفشت مع الغريب وقصرت الرقاب وكان بدها تحط رصنا في الطين. نعم. بحق الله وبحق القوم عليها تنقتل ويندفن معاها الشر. ومن يسويها؟ بوها شايخ؟ لا، اللي يسويها يمها عيشة. في نص الليل تطلع وياها من البيت لحد البحر ولا تنسى تحط تقل في تيابها لك لما تضل في البحر ولا تظهر على وجهها، والغرق يكون في عرض البحر. عيشها تغرق يا شيخ يونس. خلاص تخليها قرب الشط وتشربها من مي البحر لحد ما الروح ترجع لخالقها وتتركها لمد الموج وجزره، والتقل اللي في تيابها ياخدها بجوف البحر. عيشها ما تقدر تسويها بروحها يا شيخ يونس. بدرية تكون وياها. بدرية شقيقة لعيشها وما تفضح لها سر. ما عندي مانع، لكن ما ترضى لنا عيشها وبدرية إلا ومعاهم طوب غالية اللي طلعت بيه من بيتها دليل على إنه حكمنا صار نافذ سمعت ولا لا يا شيخ؟ سمعت يا شيخ يونس، سمعت. عيشة ماشيين يا شيخ، ماشيين. انتبهي لتكون الشرطة للحين تدور على فتوح وتتابع خطواتكم. لا تخاف يا شيخ. والتقل حطيتها بيدي في كل تيابها. يلا امشوا. بدرية بدرية. ايوة يا عايشة. يلا مشينا. لكن بتأكد ان ما حدا يتابعنا. تخافي من عبد يتابعك؟ ولا تخافين من ربك اللي تابعك مع كل نفس يطلع من صدرك. اسكتي ولا تنطقي، اسكتي. بدرية خليها تخلع توبها اللي طلعت بين البيت. يلا. وليش مغرك في البحر بكل تيابك؟ قلت لك لا تنطقي، اسكتي. اسمعي كلام يمك يا غالية. ليش يا خالتي ليش؟ هذا امر ولو بد ان تنفذه. راعي لنا واسمعي اللي اقوله يا غالية. قولي يا خالتي قولي. يمك بدها ترجع بتوبة هذا لأنه دليل الغرق والموت. حاضر يا خالتي حاضر. همي يا غالية همي. حاضر يا يوم. أقول همي. اسمعي الكلام يا غالية. حاضر يا خالتي حاضر. امسك التوبة يا عايشة. يلا يلا مشينا لحد البحر ونغوص فيه لحد ما تغرقنا المي وتغرق فيه. خلاص يا يوم. خلاص يا غالية خلاص. خلاص يا غالية سلمي لله أمرك، الحكم نافذ نافذ، واللي يموت زيك شهيد للحب يبقى تمام زي شهيد الخير والحرب. أيوة أصل الحرب دايرة والبشر عايشين فيها، وانت انكتب عليكي تستشهدي فيها. تغرقي روحك يا بنيتي. لا. وليش؟ ما هذا حكم وتنفيذه علي حق؟ معقولة يا غالية؟ معقولة سلم بنيتي بيداني للموت؟ وليش؟ ليش؟ يلا طلعنا من مي البحر. يلا يلا يا غالية فهموني ايش اللي صاير. قلت اطلعي اطلعي. وكيف تردوا البيت وانا وياكم؟ كيف؟ مين يقول انك ويانا تردي؟ حيرتوني. الوقت تفهمين كل شيء. امشي ويانا. لوين؟ امشي. عيوني مش قادرة تشوف شيء. الليل ظلام وحالك. امسك يدها يا بدرية وصعدي. امشي يا غالي امشي. مين؟ انا صالح يا غالي. صالح بنيتي امانة في رقبتك يا صالح. غالية في عيونك يا صالح. لا لا أنا في حلم. أنا بحلم بحلم. لا يا غالية لا، دي حقيقة. أنا صالح وانت غالية. يوم صدقيه يا بنيتي خالتي. وحق الله هذا صالح وانت غالية. وليش ليش؟ اللي قلبه يذوق الحب وحلاوته ومرارته ما يطاوع صاحبه ويمشي معاه للشر. الدنيا بخير يا غالية. الحب لسه معشش في قلوب الخلق وكان ساتر روحه وما حدا كاشفه، لكنه عايش وفيه الروح. أبوسك يا يم. أبوسك يا خالتي. يا مام غالية صوتك لحد ما يسمعنا ويغلب علينا الكرب. غالية مالها بعد الوقت إلا الله. وانت يا صالح هتوصيني على روح يا خال. وعد الحر دين عليه يا صالح. الزواج شرعي حسب سنة الله ورسوله. بكت ما اتفقت معاك بدرية. ده احنا خير ازاي نقبل على نفسنا الشر وما حدا يعرف لكم طريق؟ ولا عقلك يقول لك يوم القلب اشتاق ليومك ولا لخالتك، وتجينا وتكشفي روحك وتخلي الخلق يسخروا مني وينبوك. لا يا يوم اطمني، لكن ارحمينا من لكن هادي يا غالية. حاضر يا خالتي حاضر. السلام يا السلام يا يوم. السلام يا صالح. بينا يا غالي. بينا يا صالح. وليش البكا يا عايشة؟ غصب علي بدري، كان ودي يكون لها عرس أكبر ويا الخلق، لكن رب الكون آمر وأمره نافذ. نايمين تعبانينك فيكوا شهر الجايين. الله صالح، انا وقعت من السما وانت استلقيتني. ايه عندك تكعيبه ومزنوق فيها وعاوزنا نلملك كم نمره؟ نمره ايه وتكعيبه ايه؟ عندك حد؟ ما انت عارف اخوك عزبانجي وبينه وبين الجواز تقس فيهم. ادخلي ادخلي يا غالي. غاليه اقفل الباب. يا ايه العباره امال ما تفهمني؟ احنا جعانين عايزين ناكل. صالح ما تتكسفيش يا غاليه، كهربا مش صاحبي، كهربا اخويا. انت واقف تبص لها ليه ومبلم كده؟ ايه فين الاكل يا عم؟ اكل ايه بس؟ ده انت لو طلبت مني دلوقتي ايش باللذي اجيبهولك من تحت قطايه الارض. الله هنفتيك الساعه امال اخويا صالح وحبيبي صالح ومعاه. انت قلت لي اسمها ايه؟ غالية. الغالية ترخص لك حلاوة. كهربا. ايه بس ايه ولا قلت حاجة؟ دي مراتي يا كهربا. الله هي دي بقى غالية اللي ايوه اللي كنت حكيت لك عنها. برضو انا مش فاهم حاجة. طب ما تبقاش كده، اصل اخوك حمار. هتلنا ناكل الاول وحنفهمك كل حاجة يا كهربا. الله يا بتعشيين ومتهنيينك فيكو شهر الجايين جعانين. اسمي الجاهل وصاحب فرقه سلوحه ما تقولش لعدوك عليها، صيتها في السماء وبتشتغل شغل شغل ما حصلش. الله انت هتقرى كهربا. المهم حلقه لقمه عيش هاكلها معاك في فرقتك. الله عيب صالح، ده انا الجاهل. ايه ما سمعتش عني ولا ايه؟ مش قلتلك الجاهل ده حكايه. كلام مش شغل بقى، ان انا لقالك مطرحين وصاله مفروشين تعيش فيهم انت والمدام بحيث ما حدش يعرف لكم طريق. كنت لسه هطلب منك الطلب ده. وهي دي تفوتني، اما شغل فعلى قفا من يشيل، مش كده كهربا؟ ربنا يزيدك جهل كمان وكمان. حلوة، ما تقولي حاجة يا مدام. تقولي يا جاهل؟ دي حاسة انها في بحر مالوش قرار، وكل اللي نفسها فيه تعوم بس على شطه. بس يا ترى بقى هتعرف تعوم فيه ولا تغرق على شطه؟ بيادة بيادة. انت بتندم معلم. معلمة فين؟ النوم اخدها. ربنا يريحني منها ومنك في ساعة واحدة. اسمع استاذ صالح فورة وعايزك تشوف له شقة مفروشة. مكنة يا علي. ايوه يا جدع مكنة، يعني يكون قطين وصالة وتكون جنبكوا هنا في مبابة ولا في ورق العرب، وما يكونش عليها رجل يعني راحة ولا جاية. انا بتشبه عليك مش انت كهربا. كلام تشوف بياضة. ايه هتصد ولا تقصر رقبتي؟ عيب يا معلم، ده انا بياضة والاجر على الله. اما شوف اوصل معاه بالصلح انت وكهربا وحيجيب لك الشقه اللي هي بينا. يا بياضه غالية وينها يا شيخ؟ انت صاب عقلك شي يا زايد. لا قلت لك غاليه ماتت، وفجوفها بلح البحر. شايخ وين غالية؟ يا سبحان الله، انت ايش بدك من الحين؟ بدي غالية. انت ما بتفهم يا مخبول، غالية ماتت. ماتت سمحت ولا عيد القول؟ وين الدليل على موتها بالغرق في جوف البحر؟ اسهل عنا شيخ يونس وشيخ حامد، الاثنين شافوه بعيونهم وتأكدوا منه. وإيش الدليل؟ طوبها اللي طلعت به من بيتي فوق تيابها، جابتها بدرية وعيشة بعد ما تم الغرق وقبل ما يرموها في جوف البحر. ليش تضحك يا زايد؟ لأن دليل الموت بالغرق ما يكون التوب. الدليل يا شايخ إن جثة غالية يرميها الموج شرق ولا غرب بعد ما يمر عليها يوم كامل في جوف البحر. مين يقول إن إحنا مخبولين مثلك عشان نترك الجثة لموج البحر ويكشفنا والشرطة تقيم علينا الحد؟ وإيش سويتوا؟ إيش سويتوا يا أصحاب العقل والتفكير؟ عيشة حطت بيدها تقل في كل ثيابها لأجل ما تظهر ولا يبان لها أثر. إذن غالية في جوف البحر، واللي يدورها يلاقيها راكدة فيه. ولو عندك شك في قولي وما عندك ثقة في، اختص لجوف البحر ودورها. بدورها يا شايخ، بدورها واتحقق بنفسي إن كان قولكم حق ولا لا. صوية ارخي الجداي عشان وحياتك حنية والقلب ماي. ارخي الجداي ارخي الجداي رمشك والخاتم بحلم وانا صاحي والقلب عشانك يا مشاي. ارخي الجداير ارخي الجداير. كل العشاق اللي شافوك حبوك مدش عجكة نفع أبوكي بعتول المراسل من حايل. ارخي الجداير ارخي الجداير ارخي الجداير ارخي الجداير ارخي الجداير. ليش ليه يا سكارة؟ باكل يا خالة باكل. وده أكل يا حبيبتي، ده انت قاعدة تقرقي. الله، هو اللي طلع عليك الليلة دي ان الكل بيقرق؟ ما تخف شوية يا مستك. خف انت اخويا شوية عن الله، وارحم عبيده اللي قاعدين ياكلوا وياك. انت ايه طالع من مجواعة؟ الله، انتوا عايزيننا على العشاء عشان الواحد ياكل برضه ولا تعدوا عليه اللقمة؟ الله، ما تاكل يا صالح انت ومراتك، ما تجيبولناش الكلام. ما احنا شغالين اهو كهربا. انت شغال ونازل لاحظ، بس السكارة لا. كل يا غالية، كل اللي يزعلوا مننا ويقولوا علينا بخلة. بقول يا صالح. قول يا جاهل. انا ملاحظ عليك انك كل ما تقف تغني فرح تقعد تبص شمال ويمين وتفل المعازيم. ما انت عارف السبب. صالح بيخاف لا حدا من اهلي يكون بين الناس ويذبحونا ذبح. يذبحوا مين يا غالية؟ هي فوضى؟ ده اللي يقرب منك، اللي يقرب، بس اللي يقرب ده انا ادغدغه. واللي حدغدغه ده هيعرف طريقهم ازاي ويوصل لهم ازاي؟ ده احنا كلهم يا اخويا في فرح شاك، وشغلنا في الارياف اكتر من مصر ذاتها. الله يستر وما حدا يعرف عنا خبر. يا اخوانا انا كل ما بسمعكم بتتكلموا في الموضوع ده جتتي بتتلبش. كريه يا صالح، ده انتوا سركم في بير اخويا. عارف انه في بير، بس برضه الاحتياط واجب. واحد زي بياضة مثلا لو مره اتصنت علينا يبيعني انا وغالية بسعر التراب. يقدر؟ ده انا كنت امرش رقبته وما يبلوش طريق جره. انت بتندهى معلمه ولا انت كنت بتتصنت علينا بياضة؟ ليه هو لا بينهم يا كهربا؟ ده بنخاف من وش سعاد. يلا امشي. امرك يا معلمه. ايش اللي تقوله هذا يا شيخ؟ الكلام لزايد ونا سمحت منه. زايد كاذب وبده يصير في البيت حمام دم. زايد غطس في جوف البحر وما حصل غالية يا بدرية. ليش ما يكون بلح حوت ولا خلصت عليها اسماك القرش؟ والله ما سمحت في العمر كله ان في بحرنا حيتان واسماك قرش. كيف ما سمعت والناس دايما يحكوا عنها؟ هذا حكي سري عن الناس لكن ما له أساس يا عيشة. وكيف تكذبنا أنا وبدرية وتصدق زايد؟ لأنه غطس يومين بلياليهم في جوف البحر وما لقى بنايتك. ليش ما يكون الموج رماها شرق ولا غرب؟ في تيابها ثقل ما يحركها لا شرق ولا غرب ويخليها في عمق البحر لحد ما يخلص عليها المي. كلام هذا ما له معنى غير أنك صدقت زايد بالفعل والوقت تحقق ويانا. والحقيقة لابد أن أعرفها حتى لو طال الزمن يا عيشة. هذا هو الخبل بعينه يا شيخ. خبل؟ اي والله زايد ما لا مراد غير انه يصيبك خبل وتصير خرفان وتمشي تحاكي روحك بين الناس مثل المجانين. قولك حق يا بدرية، والله قولك حق. معقولة هذا مراد زايد؟ ليش لا يا شيخ، وزايد بده ينتقم منك لانك ما زوجته غالية. والله كلامكم عدل، لكن لا، زايد حلف برب السماء والارض وقولوا صادق وانتوا كذابين. نعم كذابين. شايخ لا تصرخي وغوروا من وجه الحين. ليش قاعد تراعي لي بعيونك يا كهربا؟ اصل صالح اتاخر قوي والقعده يعني طولت واني بقول يعني امشي احسن. كيفك؟ ولا اقولك ما دام اتحسبة زيارة بقى اقعد استناه. كيفك؟ كنا بنقول ايه بقى؟ لو يعني الله لا يقدر، يعني الله لا يقدر مرة من المرارير كان صالح بيغني في اي فرح وحد من اهلك لمؤاخذة لمحه، ده لا قدر الله، يعني ايه بقى اللي ممكن يحصل؟ قبل ما يذبحوا يذبحوني ويعرفوا سكتك ازاي بس؟ الله لا يقدر الله لا يقدر، بني آدم شين يوصلهم لمكاني. شين ولا حتى غراب البين ما يستجراش يعملها. وليش؟ أنا أصلي مطلع سياح والكل عارفينه إنك تبعي. ها؟ يعني في حمايته يعني. ما أنا أصلي من زغري وأنا أحب الجمال قوي وأحب اللي يحبه، ومش كده وبس، لأ، أعرف إزاي أقدره، ولو قدرني ما قلكيش بقى اللي ممكن اعمله وياه ساعتها. ايش الله الله، انتي ما بتتكلميش ليه؟ طب هو صالح هيتاخر عن كده يعني ولا زمانه جاي؟ ما تقولي حاجه سكره ولا زي ما بيقولوا السكوت علامه الرضا. هم وروح لحالك يا ابن الناس. هم الله. ايه قرصتك ارعابه؟ اطلع من بيتي اطلع. الله حصل ايه بس من غير مؤاخذه؟ حصل ايه؟ خد وياك الفاكهه حدك وروح لحالك. روح. ارمي حمولك على الخلاط، خلط بالزينه سباك. الفرق قديش صعيبه، الفرق قديش صعيبه علي ما جرب الفراق. مش قلت لك صوتها حلو يا جاهل؟ صراحه انا ما كنتش مصدق. ومخبيه عننا الصوت الجميل ده ليه يا غاليه؟ لما تيجي الظروف اغني. لا يا حبيبه قلبي، الجاهل يقصد ليه ما تغنيش مع صالح في الفرقه وتعملي لك نمره تاخدي عليها الشيء الفلاني وتسيغي روحك وتحوشي. لا ما اقدر. ليه؟ عندك عذر يعني؟ زمان كنت ارقص واغني في الافراح مع صبيحه، لكن صالح لما قال لي ما بدي اشوفك تغني ولا ترقصي قلت له نابطيع. يا حبيبتي الكلام ده كان زمان، لكن لو قلت له دلوقتي هيقول لك اوكي. الحال بقى غير الحال. على الاقل تبقي مع جوزي في كل حته نروح، بدل ما تقعدي هنا لوحدي تتكلمي الحيطان على ما يرجع لي الشاي. يا بلاتي من يد نعدامها عن قريب باذن الله. انا وانتو امشي مسس في ركبك. بقول لك يا غالي، اول ما يرجع صالح احنا هنفتحه في الموضوع ونقنعه باذن الله. قصدي غالية وهي غالية. وطي حسك لا تسمعك وهي بترقص. غالية لا شفت ولا حشوف كليانة زيها. ما تخليك في شغلك وبطل راجل. محجب يا جاهل، أعمل إيه أني؟ مستيكة عاوز إيه أنت راخ؟ ومهز طولك وقولها في ودنها تبدر الفرح. أربعة وواحد يبقوا خمسة، خمسة في عين اللي ما يصلي على النبي. ابدوري الفرح يا غالية. ها؟ سخني الفرح يعني؟ وإيش رأيك؟ ده انت تهبلي، الناس عاوزة تاكلك بعنيها. أكل العاشق في جمال النبي يصلي عليه. الجادع ده زي ما يكون شفته قبل كده. لحظة، وينه يا فنتوخ؟ قاعد مرزوح هناك اهو، بس شفته فين مش فاكر. لا يكون بيتهيالك. انا اللي زي ما يتهيألوش حاجة، واقطع دراعي ان ما كانش اسكندراني ابا عن جد. لوين؟ ثانية واحدة. ميمس يا بلد التبين. انا فتوح ابو راس مفتوح. ايه اللي جابك هنا فتوح؟ الله يخرب عقلك، ده انت ما استحملتش غلوه بستة فيشه. لا انا كهربا. عليك نور، انت كهربا. وما دام اتقابلنا صدفه انا بحلفك بيها وتدلني على اللي انا عاوزه. انا قدامك يا غالي، قول بس انت عايز ايه. غاليه. ايه يا اخويا؟ في شابه تايهه مننا اسمها غاليه، واهلها من الغاجر، واصلنا رجعها لهم، اصلها طفشانه منهم، فيا ريت تعمل حركه جدعانه كده وتكسب فيها وفي اهلها ثواب. غاليه. لا الاسم ده اول مره اسمعه. ما تخليك حلو، ما تخلينيش اقول عليك الاسم كهربا والفعل ضلمه. خلاص اخويا اديني فرصه اسالك عنها، ولو عرفت عنها حاجه اقول لك. بكره زي دلوقتي انا وانت هنا في القهوه، ولو ما جيتش هقطعك من العمومي. حوشه يا جاهل، حوشه. قال يقول له ايه؟ الله، في ايه بس يا مستيكا؟ وانا عملت حاجه لسه؟ مش بتقول عايز تدي خبر لصالح وغاليه انك قابلت زايد وفتوح؟ قلت لك لسه ما حصلش بيني وبينهم كلام. ثم مش تفهمون النظريه في الاول وبعدين تزعقوا فيا وتهزقوني؟ ليه؟ صعبه النظريه، تايهه عنك النظريه يا عديم النظريه. طب عدمك ما نفهمه. اقول له انا يا معلمه. يا شيخة ليه انت راخر؟ معقولة تبقى انت فاهم النظرية واني لا؟ ايوه لا. اسكت انت بياضة. النظرية يا نور عناية ان لو صالح علم ان في حد من اهل غالية جاه وانت قابلته هياخدها ويطفش بيها. ولا انتول صالح ولا انتول غالية، وتضيع من ايدينا الفرخة اللي بقت تبيض لنا كل يوم بيضة ذهب. انا قلت كده. يعني فتوح وزايد لو يقابلوك مرة تانية؟ ما هم حيقابلوني حسب الاتفاق. اسمع حيقول لك ايه بس يا خايب. تقول لهم دورت وسألت وما عرفتش اوصل له. فتوح ايده طارشة وزايد سكنته حامي يا جاه. الله، هو انت يعني عارف طريق صالح وغالية وبتخبي عليهم؟ اه بخبي عليهم يا جدع. مستكة قصدها يعني مش بتخبي عليهم، ده الكلام ده معاهم هم. طب وغالية؟ انت قلت لها وديت لها خبر؟ فرضا قلت لها. خلاص تقرت عليها ما تجيبش سيرة لصالح وإلا تسلمها بإيدك لزايد وفتوح. طب ما انا كنت هقول لها كده مستكة. المهم زايد وفتوح تخلصنا منهم. هيحصل. وينهم؟ وينهم يا كهربا؟ وينهم؟ خفوا خفوا خفوا عني شوية وانا اقول لكم. يا ناس يا ناس بسامة مش عايب عليكم، قاعد في وسطيكم في القهوة وانطلق. هو حد يستغرى يفتح بوه؟ كله كش. الله الله، ده كله كش بصحيح وكتم الصوت والضوء. الله، ايه يا جدعان، ايه الحكاية؟ تكلم يا كهربا. صراحة انا مش بالعكا غدا عدة. ايه كهربا؟ خلاص انا هقول اهو، هقول صالح وغالية من ساعتين بس هربوا على الصعيد. وين في الصعيد؟ دي بقى اني معرفهاش، لكن يعني اني سمعت بالراحة شوية بس، اني سمعت تراتيش كلام من ناس معرفهمش انهم في اسنة. ايوة اسنة، بس اوعوا من التعب تقولوا لبعضكم ان احنا يأسنة وتسيبوا اسنة. لا، خليكوا فيها لحد ما تعتروا عليهم اسنة. ها؟ ارجع انت يا فرحان مع فتوح اسكندريه. نه بسافر لي اسنه. اسمها اسنه يا جدع مش اسنه. عارف. يلا بالسلام ونتقابل عخير. لحظه خير. لحظه زايد. خير يا فرحان؟ دير بالك لا حدا يضحك عليك في اسنه. يلا انت بالسلام. في ايه يا غادة؟ ما تسيبونا نكمل دور الدومونو ده. الله، في موضوع عايزك ضروري. هو فين؟ تسمح في حاجة لمؤاخذة؟ بدي اشوف غالية. الله، هو كل اللي يجي يدور على غالية يطب على نفوخاني. نا اختها شقيقة واسمي صبيحة. بتقولي ايه؟ تصدقها ما تصدقهاش مش ده المهم. المهم إن الزمن كده رفع سيفه ومستني يقطع رقابيهم. طب إزاي وإحنا عايشين بيهم؟ لا يا زمن، لا، ارفع سيفك لتخلص على كل البشر بضربة واحدة وأنا فيهم. يعملها؟ أيوة يعملها. يا ربي ليش؟ ايش فيك يا غالية؟ وليش تبكي؟ يا ريتني ما عشت للحظة اللي شفتك فيها يا صبيحة. غالية انا صديقة وعمري ما كنت في يوم عدو لقلبي. مين دلك على الطريق؟ كهربا. واللي دلك عليه؟ فتوح. الفتوح السارق النهام؟ هو يا غالية. لكن ليش يحكي لك وهو صديق زايد وسره؟ فتوح ما دلني على كهربا ولا حكى كل أسرار زايد إلا لما عرف مني إني عزمة على قتلي عشان أخلصنا بزايد لروحي. الفتوح يكرهني لهذا الحد؟ الفتوح يعتقد إنك جدار حاجز بينه وبين زايد، ولجل عيونك دايما هربان منه. الفتوح يهمه إن زايد يكون قريب من يده لأن طريقهم واحد وبده ما يتخلى عنه أبدا ويسير وياه. يمي وخالتي وابوي شايخ كيفهم كلهم؟ الكل بخير وعافية، لكن زايد زارع في قلوبهم الرعب والخوف والقصد إن عيشة وبدرية يجروا قدامه بالحقيقة، لكنهم رفضين صامدين. وابوي عرف إن أنا عايشة؟ لا، وي يكذب زايد وفرحان وكل اللي يردد هذا القول. سلمي لي على يمي وخالتي يا صبيحة وقولي لهم. ايش اقول يا غالية؟ والمن ولا بدك تفضحين روحك؟ واللي ما دري عنك شي يدرى. نا نفسي ما حدا يعرف ولا بيعرف اننا شفتك وجيتك، وان حدا سمع خبر ما يكون الا منك او من هذا الكهرباء. لا بحفظ السر وبخلي كهرباء يحفظه. المهم لا تضيعي فرصة وجود زايد في الصعيد، واختفي انت وصالح عن عيون الكل. سامعة يا غالية؟ سامعة يا صبيحة. كل احنا ما نشرب كل انت ما تصبي، عيني يا محتارة قلبي يا متعبي، يا هل ترى بكرة ايش اللي متخبي؟ ايش اللي متخبي؟ شوي شوي. زايد كيف حالك يا صبيحة؟ ناعلمي انك في الصعيد. رجعت البارحة في الليل. وإيش اللي فكرك بصبيحة الوقت؟ غالية. غالية؟ يا بي. حرام اللي بتسويه في روحك يا عايش. بنيتي يا بدرية، بنيتي. خايفة على بنيتك ولا خايفة على روحك؟ روحي نادارية بحكم كبار القوم عليها لو وصلهم الخبر وراضية بي، لكن غالية يا بدرية، غالية غالية ما قتلها زايد، تزوجها غصب والاتنين جمع بينهم موت. صبيحة حلفت لا بتقول لحدا شي عن غالية ولا تكشف لها سر. لا ما صدق عاصية الله والجو. شايخ لو طب علينا الحين وشافك تولولي على بنيتك يبقى كشفتيله بروحك أسرارنا وأسرار غالية ويقيموا علينا الحد. يقيموه يا بدرية، يقيموه. لقيت كبار القوم يحكموا بقتلي، ولا عيش لما أشوف غالية دمها يخر بيد زايد، سوى تزوجها ولا قتلها قتل. والحل؟ شوفي لي أنت الحل يا بدرية. شوفي يا بدري، شوفي عايشة. آه يا قلبي، ليتك طوعتني وتركتني أقتلها بالغرق في البي. ليش؟ ليش تعصاني؟ ليش؟ وليش الحين بتقطع فيها بسكنتك الباردة؟ عشان عارفة مصير غالية وانا ما قادرة على شيء؟ ارحمني يا قلبي، ارحمني يا قلبي، ارحمني. لا تحكي روحك يا عيشة، حكيني نخايتك. ما رحمتها من الموت لما كان الشي بيدي، لكن الوقت ما بيدي شي، ما بيدي شي. ايدي شوية يا عيشة ونفكر كيف نتصرف، كيف نصر سرنا وكيف نستر على غالية. اعذريها يا بدرية، دي برضو أم، وكل أم في مكانها عقلها منها يشت لو وقع على حد من ولادها ظلم، وعشان كده قالوا مفيش قلب أحن على الولد ولا البنت زي قلب الأم. ما بترد. وين راحت الوقت؟ وين؟ يمكن راحت لزايد، ناكرها قرب يمي بيته. خلاص نرد بيتنا ورجع لها بعد شوي. بينا يا عايشة. بينا يا بدرية. عايشة الباب ينفتح. هذا فرحان طالع من بيتها. فرحان فرحان. لحظة لحظة، ايش عندكم؟ انت ايش اللي عندك؟ وليش شالت الصاحب من بيتها؟ فرحان أشوف عيونك مليانة دمع. صبيحة في بيتها ولا لا؟ فرحان. صبيحة ماتت يا بدرية. ماتت؟ قتلها زايد وطفش. وليش تبكي يا ظل الجاير القاتل؟ صبيحة من زمان غالية على روحي، كنت أحبها، أحبها وقلبها متعلق بحب زايد ونالها. ماتت يا عيش، ماتت، ومن ساعة وانا راقد جنبها أبكي. لا تكون أنت اللي قاتلها وتدعي على زايد. لحظة لحظة، ناما قتلت صبيحة، واللي قاتلها زايد. أنا شفته طالع من بيتها يرمح، ولما سألته السبب. والسبب؟ صبيحة كان بدها ما يصير الفراق بيني وبينها إلا بوداع، وأنا خلتها تودعني وتودع عمرها بيدي. سخنتك بكلمة ولا حاجة؟ قامت طالعة في نفوخك تخلص عليها؟ لا يا فتوح لا، لكنها كانت تريدني الروحة، وأنا قريب غالي الروحي، وما صار بينا اتفاق، ما صار من يوم قلبي ما راد غالية للوقت. هي اللي جابته لنفسها يا ابويا. لا منكر ان صبيحة كان لها معزة في قلبي، لكنها. يا عم بلا معزة بلا معزة بقى، هاي خدت الشر وراحت. المهم انا عاوزك تصرف نظر عن البت اللي اسمها غالية ديت، وتفوق لي شوية، عاوزين نشوف مصالحنا وندلع انفسنا. لا لا يا فتوح لا، غالية ما اقدر ابعد عنها، خصوصا بعد ما عرفت انها عايشة، عايشة وتزوجت صالح، وبعد ما عرفت عنوانها. طب افرض انها لا خافت منك ولا كشت، وما عرفتش تاخد منها لا حق ولا باطل. ولو بغصبها على ترك صالح وتكون لي وحدي. ولو ما حصلش؟ ما حدا يعصى زايد، ما حدا يعصى زايد، حتى لو كانت غالية. والآن مع الصوت الحنون ملك الفنون والشجون صالح. عشان وحياتك حنية والقلب مايل، ارخي الجدايل ارخي الجدايل. وده عارف طريقنا ازاي غالي؟ كهربا هو اللي دله يا جاهد. يعمل؟ ده يبيع ابوه عشان سيجارة لفة منفسة. مستيك جاهد، انت هتفضل طول عمرك كده جاهل بالاسم والفعل. ما تسكت يا اخوي. ويعمل عامله سودة زي دي ليه؟ مصلحته ايه؟ مصلحته ايه؟ مصلحته كانت عند الشاب، ولما صدته ومسحت به الارض قال لك بقى خلاص عليا وعلى اعداء. مستك تقول الحق، كهربا ينتقم مني لاني ما تواجه. ايه ده؟ طيب صبرك عليا كهربا. قلت ايش يا غالية؟ اقول انك تفارقني قبل صالح ما يطب ويلقاك في بيته ويقتلك. غالية امري من اتنين، اختاري بينهم، افراق صالح وتعيش معاي او اقتلك. ها يا غالية ايش قلتي؟ اخترت يا زايد. الموت؟ لا، زايد وصالح. يحتاج وقت لحد ما اقنعه انه يتركني لحالي وعيشنا وياك. انت تحبي زايد صح ولا لا؟ لا. وليش تضحي بصالح وحبك له؟ خوف من الموت؟ لا. حيرتيني يا غالية. انا اخترت اعيش وياك لا خوف من الموت ولا خوف منك ولا حب فيك، لكن خوف على صالح وحبي له يفرض علي يحميه منك ومن شرك حتى لو كان الثمن عمري. ثمن غالي وصالح ما يستحقه. انت ما تعرف شيء عن صالح. وخلك في حالك يا زايد، هو يلا مشي قبل صالح ما يطب. لا بمشي، لكن ديري بالك يا غالية، زايد ما ينتظر حدا، وإن صار يكون الغالية، والوقت معلوم. لا تفرض علي وقت، وهذا شرطي. لا يا غالية لا، انت مالك شروط، وإن سمحت لك يكون بكيفي والوقت معلوم ولا يزيد عن مال. أقول يا زايد مهزوم ما له قول ولا من حقه يبدي شروط يا غالية. لا ما انهزمت، لا بسلمك روحي بيدي وبكيفي، ومن حقي أقول مك التسليم. متى متى يا غالية؟ بعد مهلة، الطول تكسر لكن ما تزيد عن شهر. وإن قلت له؟ أقول لك لا تنتظر وقتلني الحين. وليش الشهر؟ صالح عزيز وحبيب، وفراقه صعب يصير بين يوم وليلة. ولا وافقت، وديري بالك نا ما برحمك، ما برحمك لو عرفت انك تخدعين زايد لحد ما تختفي عن عيونه وما يعرف لك طريق. الوعد دين يا زايد، وهذا وعد. اشوفك على خير يا غالية. زايد ايش؟ اهلي وناسي، اهلي وناسي، لا تبلغهم شيء حتى لا تجر عليهم الكرب والذل. وصبيحة؟ صبيحة قتلتها بيدك وسرنا وياها، وما كشفت عنه لأي مخلوق. ونا يا غالية بستر على سرك. وعد يا زايد، وعد وعد يا غالية. ايش اللي اقوله يا صالح؟ ايش غالية؟ انا لا تكمل كلامك، وان كان فيك شك مني صارحني. هصارحك يا غالية بس مش دلوقتي. وليش ما تصارحني الوقت؟ لاني محتاج دليل. شوفي مين. مستكة بتصبح والجاهل بيسلم. ادخل في الموضوع، عندكم شغل بكرة؟ مفيش شغل. لا فيه يا صالح. ايه رجعت في كلامك ليه؟ مش ده كان طلبك؟ ما عاد فيه سبب يخلينا نترك الشغل الوقت. طب تفهميني على السبب عشان لما يظهر تاني نبطل شغل وانا فاهم. بعدين يا صالح بعدين. في شغل ولا ما فيش؟ في يا بياضة. احب الراجل ابو كلمة واحدة زيك كده. طب غور من وش غور. الذي لم تنجب الفرقة زيه، الدويتو اللي ما حصلش، صالح وزينة. خليك صريح معايا واحكي لي علي في قلبك، مش معنى انت مشكاية، سبحان الله في طبعك. عمري ما بدت بقاسية ولا عمري نسيت الغية، ولا شي تغير عندك ولا شي تغير فيا. ليش تداري أسرارك عالناس اللي بتحبك؟ خليك صريح معايا واحكي لي علي في قلبك. سبحان الله في طبعك، أحوالك مش عجباني، بس اللي فيك عجبني، تزعل وتروق ويمكن تنسى حتى تعاتبني. كل شوية تخصميني، إخلاصك وين وحبك؟ خليك صريح معايا واحكي لي علي في قلبك. الأغنية دي بتضرب على الوتر الحساس يا جاهل. إيه واخدة بالك يا مستيكة. وهي دي برضو الفتنة. طب وآخرته إيه؟ لا وكنا إيه؟ كنا ظالمين كهربا، أتر إنها ليفة على غيره وسرها معاه. يكون زايدة مستيكة. في واحدة برضو تلوف على عشماوي اللي عاوز يشنقها يا جاهل. أمال إيه حكايتها بالظبط؟ هو مش بياضة لسه بيراقبها؟ خلاص بكرة نعرف سره. سبحان الله في طبعك، سبحان الله في طبعك، سبحان الله في طبعك. عارف لو ما عرفتليش النهاردة هي بتقابل مين وبتروح فين هقطع خبرك. عناية صلوحة. معقولة يا غالية؟ ليش تندهش؟ هذا ما كان مرادك؟ بس أنا ما ظنيت إن صالح يتركك بسهولة. جبرت أهلك لمرحمة من شرك. وكيف؟ خليته يعتقد إني ما أحبه وإني عرفت غيره وحبيته. ومن صاحب النصيب في قولك هذا اللي ما هو حق؟ ادعيت إني أحب كهربا. أو كهربا؟ اتفقتنا وياها على الكذبة وصدقها صالح. غالية الوقت أنت حرة بعد ما تم الطلاق بينك وبينه. طبعا حرة. وين الشهاد اللي يثبت قولك حق ولا لا؟ المأذون يقول الاستلام بعد أسبوع لأن الطلاق تم اليوم. ولو اكتشفت يا غالية أنك خداعة. وليش أخدعك وقولي حق؟ وكيف أتأكد؟ تسألني وأنا أقول لك الوقت أني ناملك يديك. إذا كان هذا قولك وانت صادقة فيه بينا نمشي. لوين؟ لوين ما روح ولا تعترضي. لا يا زايد لا. أول شيء لي أغراض الوقت عند مستكة والجاهل ويهمني أجيبها. وتاني هام؟ ما مشي وياك لأي مكان إلا رحنا للمأزون وعقدت علي. هذا شيء يحتاج وقت حسب الشرع. وين تكوني وتعيشين؟ عند مستكة والجاهل لحين أوفي حق الشرع. لو كان هذا مرادك يا غالية بوديكي شقة تعيشين فيها بروحك ولحد ما توفي الشرع. شقة ما حدا يعرف طريقها غيري. وين مكانها؟ وين ما تكون لكنك بتعيشين فيها في أمان بعد ما فتوح يدبر حاله. فتوح؟ نعم فتوح. فتوح مختفي فيها الحين من الشرطة. لكن بقنع ويدور على غيرها وتعيشين فيها لأنها في الأساس تخصني ما تخصها. هنا ما عندي مانع. ويا ليت تقنع فتوح إنه يترك الشقة اليوم وأنا أروح فيها الليلة. الليلة؟ ليش لا؟ وأنا بدي أبعد عن مستكة والجاهل لأن صالح بيتردد عليهم. وأنا ما عندي مانع. متى نتقابل الليلة؟ الوقت اللي تريده. لكن شرط تكون المقابلة في مكان بعيد عن عيون الناس. حدد المكان والوقت وأنا أنفس. الليلة عندي فرح بغني فيه وأطلع على بيت مستكة أخذ أغراضي وأجيك عند المكان اللي تقابلنا عنده أول مرة في نص الليل. ونا بنتظر بنتظر يا غالية. يعني ايه بقى خدت هدومها وطفشت يا صالح؟ ده اللي حصل يا مستك. انت زعلتها؟ حتى لو زعلتها غالية ما تعملهاش. امال راحت فين بس؟ جيتي في معادك. امي يا غالية امي. لوين؟ غالية ابعد السلاح عني. موت يا غادر. اترك السلاح لا تاخده من يدي. لا زايد لا ابعد. لا يا غالية لا ابعد. انت اللي تموتين الوقت وبسلاحك. سلاحك اللي كنت خفياه في ثيابك. خدي خدي يا غالية خدي يا غادرة. لو قلت لا لازم ارجع لعقلي واقول ده الموت علينا حق. بس غالية غالية فيها الروح ومحتاجة لقلوب فيها خير يلحقوها يسعفوها ينقذوها. انتم مستنيين ايه؟ الحقوها. ألف حمد لله على سلامتك يا غالية. الله يسلمك يا صالح. سامحيني يا غالية. مين يسامح مين؟ أنا ظلمتك. لا يا صالح أنا اللي ظلمتك وحكمت تعيش مع الشك والوسواس لكن غصب عني كنت مجبورة. أنت اللي جبرتي نفسك. لا زايد. بس زايد ما قالكيش بعيديني عنك وما تدينيش خبر أنت بتعملي إيه ولا هتعملي إيه. ده حتى البوليس بلغتيه من غير ما أعرف. على عيني يا صالح على عيني. كان بيدي بلغك بكل خطوة خطيها، بس ما قدرت خوف عليك من شره. لكن ليه تفكرت تقتلي زايد مادام بلغتي البوليس وكان بيحمي ظهرك في كل خطوة؟ خفت ما تكون الشرطة جنبي وقت الضرورة، واللي حسبتها لقيتها. زايد غير الميعاد والمكان لأنه كان موسوس مني، وما لحقت أبلغ الشرطة بالميعاد والمكان، وقلت أمشي وياه لوين ما يروح. وبعدها غيرت رأيي ورحت شريت سلاح خفيته في تيابي، وساعة ما شفته. إيه مالك يا غالية؟ لا أنا بخير، لكن كل ما أتذكر اللي صار يرتعش بدني. المهم وقت ما شفته عقلي طاش، وقلت لنفسي كيف تمشين وياه لأي مكان، وكيف يتقفل عليك باب وياه كيف. وشوي شوي لقيت يدي تمسك السلاح وتضربها في صدره، وأول ما شفت الدم يخر منه اختل ميزاني وسحب من يدي السلاح وطاح به في جسمي، وما وعيت على روحي إلا وناهنا في المستشفى. لولا أولاد الحلال اللي ساكنين في المكان ده سمعوا صوتي كنت بتصرخي كان خلص عليكي، وهما ما كانوش قدروا يلحقوكي ويطلبوا لك الإسعاف. أحلى ما في الدنيا يا صالح إن لسه فيها الخير. يا زاد كهربا؟ ما بدي أشوفه يا صالح. ليه بس يا غالية؟ ده أنت غالية عندي قوي زي ما أنت غالية عند الكل. وأنا بصراحة مش جاي بس أطمن عليكي، لا أنا جاي أقول لك. لا تقول ولا تعيد، غالية حالتها دلوقتي ما تسمحش. أمال تسمح إمتى بإذن الله؟ إيش بدك يا كهربا؟ أنا عاوز أعمل لك حفلة السلامة، حفلة ما حصلتش ومصاريفها ولوازمها كلها على حساب الخاص. موافقة يا غالية؟ لا ماني موافقة. قالتها لك مش موافقة، اتطرق بقى. إزاي بس ما توافقش؟ ما هو أنا لازم أجازي نفسي، أنا غلطت كتير في حقها، ومن حقها عليا أقدم لها فروض الولاء والطاعة وتسامحني. سامحيه يا غالية عشان يعتقنا من حفلته دي. كهربا شين وقلبه شر. الكلام ده كان سابقا، لكن حاليا وبنجاح انساحك. أنا بقيت حاجة تانية، باختصار كده بقيت بني آدم مخلوق من أول وجديد. وقت السبب ما السبب؟ معقول حد يشوفك تبيع روحك تبيع عمرك عشان اللي بتحبيه وما يفوقش لنفسه ويبقى بني آدم يا غالية؟ الله بيستر علينا. خايف من ايه يا زايد؟ دي كلها اعدام. اعدام يا جدع؟ خليك شديد وامسك نفسك. امال كيف؟ كيف يا فتوح؟ كيف وانت تقول اعدام؟ انت صدقت كلامي يا جدع؟ ده انا بهزر معاك. هذا وقت هزار؟ ننتظر سماع الحكم وتقول كلام الهزار؟ انا يا ما وقفت في القفص ده 200 مرة وكل مرة براءة. المرة هذه في جنايات قتل وجنايات سرقة بالإكراه وبلاوي. بلاوي لو شلها جبلين هد. ده بس بيتهيألك. محكمة! زعق الحاجب وقال محكمة، ودخلت هيئة القضاء وسكت الكل، وزي ما بيقولوا ترمي الإبرة ترن. وابتدى رئيس المحكمة يفتح ملفه، وقبل ما ينطق الحكم على زايد وفتوح بص في الملف المفتوح وقال كلمة ليا ولكم ولكل الناس، قالها بصوت كله هيبة وجلال: لقد آن للقانون أن يسترد هيبته ويعمل عقوباته الجنائية الرادعة في شأن كل من اعتقد أنه في إجازة لأجل غير مسمى واتخذ من العنف والبلطجة سلاحا يرهب به الآمنين لتحقيق أغراض نفسه الدنيئة أو لينتقم ممن حالوا دون تحقيقها. ده كان الاستهلال. وبعدها مسك في إيده ميزان العدل، وبالعدل الميزان قال: يعاقب كل من زايد وفتوح بالإعدام شنقا. واصفرت وشوشهم وروحهم كانت حتطلع من أنفهم، وطعم الموت اللي ساقوه للضحايا بكففهم بقى مناعين كل واحد فيهم إن حد منه يرحمهم. طب وانتو رحمتوا مين علشان حد يفكر يرحمكم؟ انتوا هنا يا اخويا واحنا بندور عليكو. خير يا مستك؟ خير يا سلوحة. العريس والعروسة عاوزينكو تغني لهم الدويتو بتاعكو تاني. وليش هم متخاصمين؟ لا ناويين يتخاصموا. مادام كده يبقى غني لهم انا وغالية الدويتو قبل ما يتصالحوا. جهزوا المسرح وحنا جاهزين. سمحوس خليك صريح معايا واحكي لي علي في قلبك مش معنى انت مشكاية سبحان الله في طبعك عمري ما بدت بأسية. دي كانت الحدوتة. وقبل ما اقول لكم توتة توتة اوعوا تنسوها، وابقوا للي ما سمحهاش مني احكوها، ما انتوا خلاص عرفتوها وشفتوها زيي بالعين وبالنني، لانها عصريه وفي الاصل مصريه. احوالك مش عجباني بس اللي فيك عجبني، تزعل وتروق ويمكن تنسى حتى تعاتبني. كنتم مع غالي، نادية أمير، إسماعيل محمود، يسرية أحمد، أسامة عبد الوهاب، خميس عبيد، بهي الدين فرحات، حسين جابر، سعيد عبد النعيم، أحمد يحيى، ياسر عبد العزيز، سهير برعي، سعيد حسني، ومحمد آدم. بحبك خليك صريح معايا واحكي لي علم قلبك سبحان. بالاشتراك مع محاسن عبد اللطيف، أحمد الخطيب، إسماعيل عزمي، أحمد أبو العنين، سيدة الرمح، أمين بدوي، إبراهيم يوسف. سبحان الله طبعك عمري ما بدت بأسية ولا عمر نسيت الغية ولا شيء تغير عندك. قام بدور الراوي أمين هاشم. داري أسرارك عالناس اللي بتحبك خليك صريح معايا واحكي لي علم قلبك. سبحان الله في طبعك أحوالك مش عجباني. الهندسة الإذاعية والمونتاج طارق عبد العزيز، سعد شيحة، سعاد حسن، ويسري محمود. إخلاصك وين وحبك خليك صريح معايا واحكي لي علم قلبك سبحان الله في طبعك أسرارك بتخبيها مش عاوزة تروحي بيها. مع تحيات مصطفى جمعة وفيفيان محمود. خلي عيني تفتلك وبكل قديش بحبك خليك صريح معايا واحكي لي علم قلبك سبحان الله في طبعك سبحان الله في طبعك سبحان الله في طبعك سبحان الله في طبعك سبحان الله في طبعك سبحان الله في طبعك سبحان الله طبعا.